بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام: باب ثواب من صاب يوما في سبيل الله عز وجل، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر ذلك. المؤلف رحمه الله جمع في هذه الترجمة بين ذكر الثواب لمن صام يوما في سبيل الله، وبين ذكر بعض المسائل الحديثية، وهي مسألة اختلاف الرواة على سهيل بن أبي صالح في ذلك الخبر. ووجه الاختلاف أن أنس بن عياض رواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وتبعه عليه سعيد بن عبد الرحمن، وخالفهما أبو معاوية وشعبة ويزيد بن الهاد وحميد بن الأسود وابن جريج. فرواه أبو معاوية عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخدري، يعني ليس عن أبي هريرة، رواه انتهى إلى أبي سعيد الخدري. ورواه شعبة عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي سعيد، ورواه ابن الهاد وحميد بن الأسود وابن جريج ثلاثتهم عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. والحديث صحيح، مروي من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري. فيكون سهيل رواه عن أبيه عن أبي هريرة وعن النعمان بن أبي عياش وصفوان بن أبي يزيد والمقبري ثلاثتهم عن أبي سعيد. وقد أخرجه الشيخان من رواية سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، من رواية يحيى ومن رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل كلاهما عن النعمان عنه، كما هو في الرواية الآتية للمصنف آخر الباب. والحاصل أن فيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح، فبعضهم يعني يرويه عن أبي هريرة وبعضهم يرويه عن أبي سعيد الخدري. وعلى كل حال، الحديث صحيح، الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وابتدأ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، اختلف العلماء في المراد في سبيل الله، فقال بعضهم: المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، فمن خرج للجهاد في سبيل الله فكان مرابطا أو وهو خارج إلى الجهاد ثم صام وهو في الجهاد في سبيل الله، فإن له هذا الأجر الذي جاء في الحديث: باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويستدل لهذا بما في فوائد أبي الطاهر الذهلي عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله الحديث. فهذا يشعر بأن المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو عرف القرآن وعرف السنة، أنه الأعم الأغلب إذا أطلق في سبيل الله إنما يراد به الجهاد في سبيل الله، هذا هو عرف القرآن. إذا قيل من جاهد في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله، من أنفق في سبيل الله، الأصل المتبادر أن المراد به الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا حمله كثير من أهل العلم أن المراد من صام وهو في الجهاد في سبيل الله، وهو خارج للجهاد في سبيل الله ثم صام يوما مع أنه في الجهاد، فإن الله يباعد ويزحزح وجهه عن النار 70 خريفا. وقال بعض أهل العلم المراد في سبيل الله هنا أعم من أن يقتصر به على الجهاد أو الخروج للجهاد، ففي سبيل الله يعني في طاعة الله، في سبيل الله يعني يصوم يبتغي وجه الله بذلك ويريد بذلك التقرب إلى الله، سواء كان في الجهاد أو كان في داره. المهم أن المراد في سبيل الله يعني أنه أعم من الجهاد، فيشمل الجهاد وغيره. وقال والمراد بسبيل الله هنا المراد به في طاعته، سواء كان في الجهاد أو في غيره، ولكل من الفريقين وجهة من النظر، ولكن والله أعلم أن الأقرب أن المراد به الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو العرف المعروف في القرآن وفي السنة، أنه إذا أطلق في سبيل الله إنما يراد به الجهاد في سبيل الله. قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار، ومعنى زحزح يعني أبعده من النار، وعبر بالوجه هنا والمراد به الذات، يعني المراد به الإنسان كله، لكن عبر به الوجه لأنه هو الذي يحصل به المواجهة ويعبر به بالجزء ويراد الكل. المراد أن من صام يوما في سبيل الله أبعده الله كله، وجهه وبقية بدنه أبعده الله من النار 70 خريفا. والخريف أحد فصول السنة، ويطلق ويراد به العام، أو هو أحد فصول السنة الأربعة، لأن فصول السنة الصيف والشتاء والربيع والخريف، فأحيانا يعبر بالخريف ويراد به العام لأن السنة فيها خريف واحد، ولكن قالوا إنه عبر بالخريف أو أنه يعبر بالخريف، قالوا هذه هي عادة العرب، كانوا يعبرون عن السنة بالخريف لأنه كان يعني كان هذا الوقت تجنى فيه الثمار ويطيب فيه الوقت وتقل الحرارة، وذكروا شيئا من ذلك. فالعرب والله أعلم استخدموا الخريف دون غيره لبعض الفوائد التي تحصل فيه كجني الثمار وطيب الهواء ونحو ذلك، فعبروا به عن السنة، والمراد 70 سنة أو 70 عاما، لأن كل سنة فيها خريف واحد. وهذا الحديث رواه المؤلف هنا، وأيضا وأخرجه في الكبرى، وسيعيد إخراجه في الجهاد، وأيضا أخرجه البيهقي وغيره من أهل العلم، وإسناده صحيح. نعم. قال حدثنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. وهذا الحديث كالذي قبله، إلا أن الطريق السابقة كانت من طريق أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة، وهذا من حديث أبي سعيد، وهذا الاختلاف الذي أشار إليه المؤلف، أنه مرة رواه بعض الرواة عن أبي هريرة وبعضها عن أبي سعيد، وعلى كل حال الحديث صحيح. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب أنه قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود أنه قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 خريفا. نعم. وهذا الحديث والذي قبله هذا الطريق والذي قبلها متفق عليه متفق عليه. نعم. قال أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. والحديث كله هذه الطرق مؤداها واحد ومعناها واحد وهو أن من صام يوما في سبيل الله سواء قلنا أنه في الجهاد في سبيل الله أو في سبيل التعبد والطاعة لله جل وعلا فإن الله يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا يؤيد معنى الحديث الذي مر معنا والصيام جنة يستجن بها العبد من النار. هذا دليل على فضل الصيام أنه سبب لمباعدة العبد بينه وبين النار وأن الله جل وعلا يقيه بصيامه من نار جهنم. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري قال أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. نعم. وهذا كما سبق إلا أن المؤلف أورد هنا لعلة حديثية أو صناعة حديثية وهو الاختلاف على سفيان الثوري فيه. وذلك وجه الاختلاف أن يزيد العدني رواه عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري وتابعه عليه قاسم بن يزيد وخالفهما ابن نمير فرواه عن سفيان الثوري عن سمي عن النعمان عن أبي سعيد. ولكن مع ذلك هذا مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث فالحديث صحيح وكما مر معنا الحديث متفق عليه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. وهذا كالطريق السابقة إلا أن فيه بدل بعد الله النار عن وجهه قال حر جهنم عن وجهه وهو بمعنى الحديث الآخر بعده من النار يعني بعده من النار وحرها وما فيها من العذاب. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي قال حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. نعم. وهذا الحديث كالذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب أنه قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدثه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم 100 عام. وهذا الحديث كالذي قبله إلا أن فيه اختلاف أن الأحاديث التي مرت باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا وهذا فيه بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. والحديث صحيح، أخرجه المؤلف هنا وأخرجه في الكبرى، وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين هذه الرواية مسيرة 100 عام وبين الروايات التي فيها مسيرة 70 عاما، فأجابوا بجوابين. الجواب الأول أن يحمل على أن المراد التكثير للتحديد، يعني قوله 70 مرة، هذا العرب تستخدم هذه اللفظة على الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. قالوا فأصلا العدد غير مراد، المراد الكثرة، يعني يباعد الله بينه وبين النار مباعدة كثيرة. فبعضها قال 70 وبعضها قال 100، والمراد المباعدة وليس العدد، هذا قول وهذا جواب. والجواب الثاني قالوا أن الله سبحانه وتعالى وعد الصائم في سبيله بإبعاده عن جهنم مسيرة 70 عاما، ثم تفضل عليه فزاده حتى كان مسيرة 100 عام. هكذا جمع من جمع بينهما بهذا. وبعض أهل العلم يقول ينظر إلى مسألة الرواية، ومن الثقات تقدم رواية الثقات على غيرهم، والثقة إذا خالف الثقات تكون روايته شاذة. فالحاصل أن صيام يوم في سبيل الله شأنه عظيم عند الله، وأن الله يباعد بين العبد وبين نار جهنم بسبب هذا الصيام، وهذا يعني يتضمن فضل الصيام ويتضمن أيضا الحث على الصيام. وسواء قلنا إن المراد في سبيل الله يعني الجهاد، أو أن المراد في سبيل الله ما هو أعم من ذلك، يعني من صام لله مطلقا حتى لو كان في بيته أو في داره أو كان مسافرا أو كان في الجهاد أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا مما يحمل المسلم على الحرص في سبيل الله، وهذا صيامه يوم واحد، فكيف إذا صام العبد أكثر من يوم؟ فهذا يدل على فضل الصيام. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل إذا استراح المأموم بين الركعات في صلاة التراويح يعد ممن قام مع الإمام حتى ينصرف؟ يعد ممن قام مع الإمام حتى ينصرف؟ أنا ما أدري إيش الاستراحة التي يقصد. إذا كان إنه استراحة يسيرة فأرجو أن لا بأس به، أما إذا كان يجلس يستعرض الجوال ويشوف الرسائل التي وصلت إلى أن يركع الإمام ثم يقوم ويدخل معه، لا، هذا ما قام مع الإمام، ترك جزءا من الصلاة لم يقمه مع الإمام. والإنسان يستعين بالله عز وجل، والحمد لله الصلاة كلها ولا الحمد ميسرة كلها قرابة ساعة وربع أو نحو من ذلك، يستعين بالله ويعينه الله ويصابر نفسه ويجاهد، لأن الشيطان أيها الإخوة عدو للإنسان. الشيطان أول يحاول منع الإنسان من الصلاة، ثم إذا صلى جاءه بتسويلات أخرى، وهذا من الحرمان. ترى بعض الناس يجلس، يعني ليسوا صغارا إنما رجال، يجلس بعدما يكبر الإمام للصلاة الجديدة والتسليمة الجديدة، ويجلس أما ينظر في الجوال أو ينظر في الناس، وإذا أراد الركوع قام، سبحان الله، وهو محبوس باقي. هذا حرمان يا أخي، استعن بالله وقم وصل، والأمر هين، والإنسان يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أن يغلق مصائد الشيطان، لأن الشيطان عدو، إن لم يمنعك من الخير كله أنقصه عليك، كما ذكر ابن القيم قال: الشيطان عدو، ويأتي الإنسان من 6 أبواب، فأول ما يأتيه يأتيه من باب الشرك والكفر، فإن أبى عليه أتاه من باب البدعة، فإن أبى عليه من باب البدعة جاءه من باب الكبائر، فإن أبى عليه وأغلق باب الكبائر ما يفعلها أتاه من باب الصغائر، فإن أبى عليه الصغائر أتاه من باب المباحات، صار يكثر من المباحات، يكثر الخروج للصيد مثلا، يخرج يكثر الخروج للسياحة للنزهة فإن أبى عليه أتاه من باب فعل المفضول وترك الفاضل. كيف؟ مثلا إنسان يريد يطلب العلم ويريد يصوم، ما يستطيع يجمع بينهما، صيام النافلة والعلم، فيقول يأتيه الشيطان يقول عليك بالصيام، طلب العلم اترك لغيرك. هذا مفضول طبعا. طلب العلم يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني فضل العلم طلب ما ليس واجبا من العلم أفضل عند الله من فضل العبادة، ما ليس واجبا من العبادة. لو قام إنسان، يعني إنسان يطلب العلم يتعلم مثلا مسائل الفرائض، ما كل إنسان يحتاج إليها، أو مسائل الوقف مثلا، هذا خير من أن يقوم يتنفل بالصلاة، لكن لو جمع بينهما فهذا أفضل. فانتبه، خليك، كن حارسا أمينا حذرا من عدوك، لأنه هو عدو، يعني إن لم يمنعك من الخير أقل ما هو يقلل الخير الذي تحصل عليه. فالإنسان يستعين بالله ويجاهد نفسه. والحقيقة أنا أقول هذه مدرسة يا أخوان، هذه الصلاة مدرسة لأنفسنا، نتعود فيها على الصبر وعلى ملازمة العبادة وعلى الجد فيها وعدم التأخر، يستفيد الإنسان من هذا. ولهذا أهل الصلاة ومثلا والمؤذنون مثلا والأئمة تجد أنهم من أكثر الناس انضباطا لتعلقهم بعمل عظيم. فأقول أبدا، قل له يترك الاستراحة إن شاء الله بعد ما ينتهي من الصلاة، ويحرص على الصلاة مع الإمام، لا يفوته شيء. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يلزم الزوجة إخبار زوجته وأبنائه بإخراج زكاة الفطر عنهم؟ يحسن يخبرهم على أساس يعلمون أنه أخرج عنهم، لأن الأصل في الزكاة أن كل إنسان مخاطب فيها بنفسه، الأصل الإنسان يزكي عن نفسه، هذا هو الأصل، هذه عبادة تخص كل واحد بنفسه. فصدقة الفطر عن صيامك أنت، كما قال ابن عباس، بعض الروايات يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، شرعت طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين. نعم، فأقل ما هو يخبرهم يقول أنا سأخرج عنكم الزكاة، زكاة الفطر. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يدخل صيام الفرض في هذا الحديث إذا حملناه على الطاعة، كأنه يريد صيام من صام يوما في سبيل الله؟ هي نعم، لا شك إذا كان هذا الصائم صام مجاهد في سبيل الله وصام رمضان فإنه لا شك يدخل دخولا أوليا. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: بعض الناس يريد أن يجمع صدقات ليفطر بها بعض الصائمين عن شخص قد مات، فهل يجوز؟ والله إذا كان من ماله هو جزاه الله خيرا، وأما إن كان من مال غيره، إن كان من أموال أقارب الميت، فيحثهم من غير أمر. يعني بعض الناس يقول تصدق تصدق، نقول لا تأمر الناس، لكن حثهم من غير أمر. كيف؟ هذا كما قال الإمام أحمد، قيل، يعني سئل سؤالا نحو هذا، يعني أمر الناس بالصدقة، قال لا يؤمرون يحثون. ومراده رحمه الله الأخذ بمقتضى الحديث الذي في صحيح مسلم، لما جاء قوم من مضر مجتاب النمار، يعني النمار نوع من الثياب يلبسونها، قد خرقوها خرقا وأدخلوها من قلة ذات اليد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجة تمعر وجهه، تغير لحالهم، ثم أمر بلال أن يؤذن، فأذن لصلاة الظهر، ثم لما فرغ من الصلاة خطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع بره. لاحظوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، جاء به على سبيل الإخبار، تصدق رجل، كأنه يخبر هناك رجل تصدق، لكن ما قال تصدقوا بصيغة الأمر. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد يحث الناس على الصدقة ما يأمرهم أمرا، وإنما يذكرهم مثل هذا، تصدق رجل من ديناره من درهمه، لكن لا بأس إذا كانوا من أقاربه، أو يطرح أولا الأمر عليهم من باب الاستشارة، ما رأيكم من يستطيع أن يتصدق، لو أن تصدقنا عن فلان أو جمعنا له شيئا أو أحسننا إليه، هذا لا بأس به، لكن لا يأمر الناس أمرا، لأن الأمر قد يوقع الناس في الحرج، الناس ما هم على حد سواء، منهم من ما عنده شيء يتصدق، ولكن إذا أمر وقال له مع الناس أوقعه في الحرج، والمسألة مسألة إحسان، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: رجل كبير في السن مصاب بسلس البول ويلبس حفاضات، يريد أن يعتمر، فكيف تكون عمرته وماذا عليه؟ يعتمر مثل غيره، إلا أنه إذا أراد دخول الحرم يتوضأ قبل أن يدخل، وبعد ذلك لا يضره حتى لو خرج منه البول، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا أراد أن يصلي، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي على حاله ولو كان يخرج منه البول. فكذلك العمرة، إذا قبل أن يدخل للعمرة يتوضأ ثم يدخل للعمرة ويطوف حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: متى يكون التأمين على الدعاء مع رفع اليدين؟ عندما يكون دعاء، لكن إذا كان ثناء على الله جل وعلا ما يكون تأمين ولا رفع يدين. ولهذا إن بدأ الإمام بالدعاء مباشرة: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ترفع يديك. لكن إن بدأ بالثناء والحمد على الله عز وجل فهنا ما فيه رفع يدين، لكن إذا بدأ بالدعاء ترفع يديك. لكن لو بدأ بالدعاء ورفعت يديك ثم أثنى على الله في أثناء الدعاء فلا حرج، تبقي يديك مرفوعتين وتؤمن أيضا على الدعاء. نعم، أحسن الله إليك. يقول: إذا ألقى الشيخ محاضرة وبعد المحاضرة رفع يديه ودعا، فهل لي أن أرفع وأدعو معه؟ أي لا بأس، إذا كان الشيخ لا يداوم على هذا، إذا كان يفعله أحيانا لا بأس، أهل العلم يفعلون مثل هذا، ممن أدركنا من مشايخنا أنهم بعض الأحيان، لكن لا يلزمون بعد كل درس يدعون، ولا يلزمون أيضا رفع اليدين بعد كل درس، لكن إذا كان أحيانا يفعله فإن شاء الله لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين، لكن المداومة على هذا، وهذا هو الذي فيه نظر. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: هل خروج المرأة مع الحملات في العمرة والحج يقوم مقام المحرم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، وفي لفظ أن تسافر فوق يوم وليلة، وفي لفظ أن تسافر، ولم يحدده لا بيوم وليلة ولا بثلاث ليال، إلا مع ذي محرم. الحملة ما هم محرم لها، إذا كان لها محرم في الحملة لا بأس، لكن تسافر مع أجانب وأجنبيات ليس فيهم محرم، ما الذي يخرجها من هذا الوعيد الذي جاء في الحديث؟ ونقول: إن المرأة الحريصة على العمرة أو الحج ولا يمنعها من ذلك إلا عدم وجود الولي، فإن نرجو أن يكتب الله عز وجل لها الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه في غزوة قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. لماذا؟ قال: حبسهم العذر. الإنسان إذا كان حريص على الخير ويبذل أسبابه لكن ما يتمكن منه، الله جواد كريم، ولكن سفر المرأة مع غير ذي محرم معصية، وذهابها للحج مثلا واجب عند الاستطاعة، إذا كانت ما تستطيع الله الذي عذرها، ومن باب أولى العمرة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول في حديث الأحباش الذين لعبوا في المسجد النبوي، هذا الحديث يتخذه الصوفية دليلا لهم في رقصهم في المساجد، فما الرد عليهم؟ نقول الاستدلال بالدليل يجب أن يكون مطابقا للدليل وما دل عليه الدليل، وأما من استدل بدليل وفعل فعلا غير الذي يدل عليه الدليل فهو مبطل. فنقول أولا الأحباش إنما لعبوا بالرماح، وذكر العلماء أن في ذلك تدريب على الجهاد والقتال في سبيل الله لأنه بالرماح. وأما تلاعب الصوفية الآن هذا هوس، هذا جنون، رقص، والرقص محرم ما يجوز. للنساء يباح للنساء بإطار ضيق في الزواج مثلا، أما الرجال ما يجوز لهم أن يتراقصوا أبدا لا في زواج ولا في غيره. فأولئك كانوا يلعبون بالرماح، وقالوا كان في الرماح يعني تدريب على الجهاد في سبيل الله، ما هو مثل ما يفعله أولئك القوم يأكلون ويشربون حتى يشبعون ثم يقومون يرقصون ويتمايلون. حتى العقول السليمة الفطر السليمة تمج أن ترى رجلا برحيته وبهيئته يفعل هذه الأفاعيل حقيقة. على كل حال هذا استدلال باطل غير صحيح، وفعلهم هذا محرم لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يفعله. نعم أحسن الله.